الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم وتحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. في هذه الآيات يحمد الله تعالى سبحانه وتعالى والآيات كلها والتي قبلها كلها في إيه؟ يتكلم على أهل الكتاب فيقول في أول يا الذين آمنوا لا يا الذين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا منكم هزوا لعبا والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة. ثم بعد ذلك قل يا أهل الكتاب هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فالآيات كلها في إيه؟ في أهل الكتاب وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وهنا قصة إيه؟ اليهود خاصة. وقالت اليهود يد الله مغلولة. إيش معنى الغل؟ أصل الغل في اللغة العربية أن يربط الإنسان يده مع الحديد يربط هكذا. فإذا هل يقدر ينفق شيء يعطي؟ ما يقدر لأنه ما يقدر يمد يده ويعطي عنه. هذا معنى الغل. ربط إيه؟ اليدين مع العنق. فهذا أصل معناه في اللغة العربية. فقالوا إيه؟ يد الله مغلولة يعني إيه؟ بخيلة. يد الله بخيلة. ليش قالوا هذا؟ لأن نزلت آية نعم إن تقرض الله قرضا حسنا فمن اللي يقترض؟ العادة مين اللي يقترض؟ الرجل الفقير في الدنيا هنا. فهم قالوا بهذا الكلام قالوا إن الله إيه؟ نعم فقير كمان قادر. فالله رد عليهم فقالت اليهود يد الله مغلولة يعني بخيلة. إيش معناه مغلولة؟ ومعلوم أن اليد المغلولة لا يمكن أن يعطي ولا يقدر يمد يده ولا شيء. غلت أيديهم، يعني بخرت أيديهم، يعني غلوا هذا وضغط هذا في إيه؟ في أيديهم هم إيه؟ لأن السبب في ذلك لأن قال الله تعالى وأقرض الله قرضا حسنا. والقرض مثلا إيش معناه القرض؟ أن الإنسان يكون يحتاج إلى طعام أو شراب ذلك، ويأتي إلى إنسان قريب منه ويقول له قل أعطيني صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو كذا وكذا، ثم بعد ذلك أنا أرده لك في إيه؟ في الوقت إيه؟ ولذلك في مذهب الإمام أحمد أن القرض يعني ليس له أجل، ما يرى له بخلاف الدين، الدين لازم له أجل، يعني إذا تدين محمد بن خالد مبلغ من المال لازم إيه يكتبه ولازم إيه يعني يعين إيه الأجل، مثلا طلب 100 ريال ها يقول له هذا 100 ريال يكتب له فلان ها إن لفلان إن فلان علي 100 ريال وسأعطيها لك في إيه في يوم كذا في شهر كذا في كذا. القرض لا، لأنه إيه إرفاق يعني إحسان، لأنه إذا أقرض صاع من تمر أو من شعير أو كيس يمكن بعد شهر هو برضه فقير ما يقدر يجيب، لذلك في مثل أحمد لا ما له هذا، فلأجل ذلك فهم يقول وقالت اليهود لإبراهيم غلتهم غلت أيديهم، يعني البخل، ولذلك تجد اليهود أبخل الناس. نحن ننظر في العالم عندهم أموال، أكثر الأموال الموجودة في العالم بيد اليهود، هل ينفقوا؟ ما يفعل، يعني شيء مشاهد، الله أخبر وهذا واقع عنه، غلت بل يداه مبسوطتان، بل يداه، وهذا في إثبات أن لله يدا تليق يدان تليق بجلاله وعظمته، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن لله يدان تليق، وجاء في بعض الأحاديث كلتا يداه يمين، مثلا المخلوق له يد يمين ويد شمال، وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول أبي حديث أن لله يد يمين ويد شمال. ليش؟ لأن العادة أن الناس مثلاً واحد مثلاً عنده يدان يمين تجده يعني قوة يد اليمنى أكثر من يد اليسرى، آخر تجد يد اليسرى أقوى يعني يعمل بيد اليسرى، أشخاص قليلين تجد يعمل بيد اليمنى ويد اليسرى، يقول أعسر يسر يعني زي ما يعمل يقدر يكتب بيد اليمين يكتب بيد اليسرى، يأكل باليمين يأكل باليسار، يشيل شيء ثقيل بيده بآلة الدراع، وهذا مو كثير، فلذلك الرب يقول بل يداه مبسوطتان، فإثباته أن لله يدان تليق بجلاله وعظمته، وإن جاء في الأحاديث أنها يد يمين أو يد يسار، بل يداه مبسوطتان، يعني ينفق كيف يشاء، ولذلك انظر أنت أيها المخلوق، ما أنفق الرب سبحانه وتعالى من يوم خلق السماوات والأرض إلى الآن، النقص الجواب ما يقول، بخلاف المخلوق إذا ينفق مهما كان عنده، لو كان عنده مثلا قلت هذا مثل من الذهب وقلت أنفقه زي الشيء الذي يقوله يعني يزيد بالإنفاق هو العلم، أما أي شيء عندك طعام تنفق بكرة إذا كان 10 بعدين يصير 9 بعدين يصير 8 بعدين يصير 0 أما العلم لا، يقول مثلا واحد طالب علم يذاكر كل يوم يزداد معلومات، بطل أخذ الشهادة جامعية ودخل دكتور وحطها في البيت وراح دخل في عمل ثاني بعدين معلوماته بكرة ينسى أول ينسى الآيات ينسى وهكذا يعني فلذلك قال بل يداه ينفق كيف يشاء تراه ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض هل نقص الجواب لم ينقص شيء من عنده فلذلك بل يداه ينفق كيف يشاء ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم هذا ولا يزيدن كثير يعني ولا يزيدن يعني اليهود والنصارى هؤلاء ثم ازداد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وخلود للإسلام ودخول الناس في دينه وفي الإسلام والإيمان به وتصديقه يعني يرجعوا يدخلوا مع الأسى والحزن على ذلك ولا يزيدن كثيرا من ما أنزل إليكم من ربك طغيانا يزيدهم هذا طغيان فلما يرى أن الرسول مثلا أنعم عليه كان مثلا في مكة ثم هاجر إلى المدينة بعدما هاجر إلى المدينة انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفراد هذا إيش يزيدهم؟ يزيدهم كمدا على كمد وحزن على حزن ويتأسف على ذلك لأنه ما يبغوا هذا مع أنه جاء في كتابهم أنهم لازم يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبشرهم موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام لأن يجب عليكم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أبو أن يؤمنوا بمحمد ولا يزيدن كثير ما أنزلكم طغيانا وكفرا يعني إيه يبتدوا ثم ازداد الإسلام وازداد الرسول وأصحابه قوة وآلة ثم يكون يتجان وكفرا وألقينا ثم الله يقول عن نفسه وألقينا بينهم العداوة منذ اليهود الآن بينهم عداوات بخلاف المؤمنين بلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العداوة موجودة بين اليهود، يعني لو الإنسان فتش في بلادهم وجد مثلا اليهود الذي في أمريكا والذي في إسرائيل أو في أي مكان، بينهم عداوة وبينهم بغضاء وبينهم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. وهذه العداوة موجودة أخبر الله بها وهي موجودة. ولو فتش الإنسان يعني في بلاد فيها يهود وفيها نصارى يجد أن العداوة بينهم من جهة الدنيا وآخرة. وثم بعد ذلك يقول الله تعالى كلما ألقوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما ألقوا نارا للحرب يعني كلما اجتمعوا وتجمعوا على أن يحاربوا الإسلام أو يحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم أطفأها الله. وهذا قد حصل من اليهود، لأن الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة وجد ثلاث قبائل من اليهود يسكنون المدينة، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فلما وصل الرسول إلى المدينة يعني عاهدهم على أن يكونوا على دينهم ولكن لا يكونوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشأن، يعني مو لازم تدخل، لا إكراه في الدين، يعني الرسول يعني تدخل في دين الإسلام بالقوة هذا ما في، لا إكراه، تبقوا على دينكم ولكن لا تكونوا ضد. فوافقوا على ذلك. فما مضى السنة الثانية إلا قينقاع يعني نقض العهد، الرسول أراد يعني قتل رجل هيلة تقريبا فطلب منهم أن يساعدوه في الدين. فلما ذهب الرسول أمروا شخصا ما مثلا يوقن الرسول أنه يريد مساعدتهم ثم يرموا عليه صخرة فيموت الرسول. فالرسول تركهم وبعد ذلك أجلاهم عن المدينة. ثم بعد ذلك بنوا النضير كذلك عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم منذ من الزمن. ثم بعد ذلك نزلوا يعني اتفق معهم الرسول على أن يخرجوا من المدينة ويأخذوا ما يستطيعون أخذه، أن يخرجوا من المدينة ويخرجوا، لأنهم كانوا ساكنين في العوالي هذه الجهة، كان لهم بساتين ولهم قرى ولهم قصور ولهم هذا. ومعلوم الإنسان إذا يخرج من بلد عنده مثلا أدوات، عنده فرش، عنده بذور، عنده أشياء يعني أساس، ما يقدر يأخذ، لأنه يسافر بإيه؟ يسافر بالبعير ولا بالفرس، ما في طيارة ولا في مرسيدس ولا في شيء ضروري، يعني إذا يخرج من بلد يعني يأخذ ما يقدر يحمله على البعير. إيش يقدر يأخذ؟ إذا كان عنده ذهب يأخذ الذهب، عنده أشياء جميلة يقدر يأخذ، لكن عنده بذور يسافر فيها عزهين يسافر فيها إيه؟ طيب عنده بستان، بستان عنده نخيل، ايش يسوي فيه؟ بستان ما يقدر ياخذ معه، يقطع الشجر يوديه بلد ثاني يزرعه. فخرجوا من المدينه وذهبوا الى خيبر. مضى كذلك السنه الرابعه، بنو قريظه كذلك يعني ساعدوا اليهود بعد ما كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول حاصرهم ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكموا فيهم سعد بن معاذ. قال امر رسول الله ان يقتل جميع الرجال البالغين، وكان تقريبا حول 600 فحبسوا في المكان، ثم صار يخرج الرجل واحد واحد حتى يروع الاخرين. وهذا هو وهذا عاقبة الكفر وعاقبة العداوة للإسلام. هذا هو قال والقينا بينهم العداوة. ما يحتاج يحفر لهم حفرة ويرمى فيها، يعني لابد حفر لهم هناك حفرة في في في في جهة العوالي وفي جهة القربان، لأنهم في جهة القربان كده في الجهة الغربية كده، يعني في الجهة الشرقية كده، هذول كانوا النظير هنا في قبة العوالي، يعني كان لا يزال الآن في يعني جبل يسمى جبل زورة بيضاء موجود يعني في الجهة تقريبا الجنوبية الشرقية. قال إلى يوم القيامة كلما قد أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا، دائما وجوه بين المسلمين وبين هذا، حتى أن بعض المرات يجوا للأوس وللخزرج ويذكر بينهم عداوات وبين أشياء كذا. والله لا يحب المفسدين، الله لا يحب المفسدين. والفساد قد يكون فسدا يعني أكبر وقد يكون فسادا أصغر. فالفساد الكبير هو الشرك، وهم وقعوا في الشرك، فإنما يقول يكذب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الفساد الكبير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولو أن أهل الكتاب، مين هم أهل الكتاب؟ برضو هم اليهود والنصارى، آمنوا يعني صدقوا الله وصدقوا رسوله وصدقوا ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن والإسلام، وآمنوا بموسى وآمنوا بعيسى واتقوا يعني امتثلوا، لكفرنا عنهم سيئات. يقول ولو أن أهل الكتاب أي اليهود والنصارى آمنوا، يعني آمنوا بنبيهم موسى عليه وآمنوا بنبيهم عيسى، لأنهم لازم يؤمنوا بهؤلاء، لأن موسى عليه السلام بشرهم وعيسى كما جاء في القرآن مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر، وقالوا يعني في القرآن لما أنزل الرسول محمد قالوا لا هذا الرسول ليس الذي بشر به موسى وليس الذي بشر بهذا هو النبي إلى الأمم، لأن القرآن ما ذكر أنه من بني من العرب، وكان الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون والأنبياء من العرب قليل، يعني كل الأنبياء من العرب إذا كثرناهم خمسة، وأما الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون جدا، فإن ذلك يعني قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال منهم. الأميين، الأميين معنى العرب، يعني اللي يكتب ويقرأ في العرب ما هو كثير ذات الوقت، ولذلك هنا يقول ولو أن آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، لكفرنا يعني أزمنا يعني غفرنا لهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولا أدخلناهم يعني لو آمنوا بالرسول محمد كما آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى في الأول وصدقوا بموسى وعيسى وآمنوا بمحمد، لأن الله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثتم محمدا لتؤمنون، والأمم والأنبياء أخذوا الميثاق على كل إنسان إذا بعث محمد لازم تؤمن، فهم ما آمنوا بل قالوا هذا محمد النبي للعرب أو أنه ساحر أو أنه كذاب أو أنه مثل ما قالوا قريش، ولا أدخلناهم جنات النعيم. إيش الجنات؟ أصل الجنات في اللغة العربية البساتين، وهنا المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، يعني دائما يجي الجنات في القرآن المراد بها دار الكرامة، وتارة يأتي الجنات المراد بها البستان، مثلا الله يقول في القرآن كلتا الجنتين آتت أكلها، إيش المراد هنا الجنتين؟ بستان. وكذلك إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني إيه هنا؟ بستان، يدخلون الجنة بغير حساب. إيش الجنة هنا؟ دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين الذي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، فيها أنهار من ماء غير آسر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة وفيها الفرش الوثيرة وفيها الحور العين وفيها وفيها وفيها ما لا عين رأت ولا، وهذا المراد بالجنات أثر في القرآن كثيرا، هذه آيات كثيرة، جنات النعيم معنى دار الكرامة، ليس الجنة اللغوية البستان لا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة، ولو أن يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى أقاموا التوراة، يعني إيه؟ عملوا بالتوراة. إيش معنى إقامة التوراة؟ يعني عملوا بالتوراة، التوراة أمنهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يصلوا وأن يؤدوا الزكاة ويفعلوا كل ذلك، لو أنهم أقاموا التوراة وأقاموا الإنجيل وعملوا بالإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، ما أنزل إليهم من ربهم كذلك القرآن، يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالقرآن، لو فعلوا ذلك قال إيه؟ أنزل من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم، ربنا ينزل عليهم النعم العظيمة من فوقهم، يعني الأمطار تنزل غزيرة، وإذا نزلت الأمطار فيها الخير كل الخير، وفيها النبات والأرض كذلك تنبت أحسن نبات، وكذلك لا يتعب ولا شيء، ولكن هم أبوا، ولذلك في بعض الآيات يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني نحن الآن في عصرنا هذا الناس استقاموا على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثلوا الأوامر واجتنبوا وامتثلوا الآن ربنا يقول عليهم خير. إيش السبب؟ الآن الناس مثلا ما في أمطار، لو فتشنا لوجدنا فيه هناك أسباب، تجد الناس مثلا يدخلوا المعاصي، تجد مثلا الناس يعملوا بالربا، الربا الآن فشى فشوا عظيما جدا، فهذه المصائب له، وإلا نحن نعرف يعني المدينة والمملكة العربية السعودية في أيام الشتاء الأمطار تكاد يعني مرات يقعد بأسبوع، إيش فكان الناس يفتش على أنفسهم يعني ويروا إيش الأسباب اللي تمنعها، فالله يقول هذه وأن أرقام الطهرات المدينة أكلوا من فوقهم، يعني أنزل الله الأمطار الغزيرة وهبط الطهرات والأبقى أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم في أيام النبات، نعم منهم بعد ثم يقول منهم يعني من ايه؟ من اهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى امة مختصرة، يعني مختصرة يعني ايه؟ متوسطة، بخلاف مثلا الله مدح هذه الامة وجعلهم ثلاثة اقسام، مقربون وأصحاب يمين. وكذلك يعني في قول الله تعالى في قول الله تعالى في سورة فاطر الأنبياء المقصود يعني المقربون وأصحاب اليمين والذي يعني ارتكبوا المعاصي ثلاثة أقسام. فهنا يعني هذه الأمة فيها مقربون درجة أولى، المقربون إيه درجة أولى زي ما قال الله تعالى في سورة الواقع مثلا إذا وقعت الواقع ليس وقعتها كاذبة خافضة الرابع إذا رجت الأرض رد وبست الجبال بسة فكانت هباء بسة وكنتم أزواج ثلاثة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سورة مخلوة وطلح السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها. بعدين قال أصحاب اليمين وأصحاب اليمين بعدين قالوا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ثلاثة أقسام. فهذه الأمة فيها مقربون فيها أصحاب اليمين وفيها أصحاب الشمال. أهل الكتاب لا مختصرة يعني إيه المختصرة يعني ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق في الخيرات. سابق الخيرات هذا إيه حسناته أكثر من السيئات هذا دغري ربنا يغفر أو ما عنده سيئات هذا الخلاص. أصحاب اليمين عندهم بعض السيئات لكن حسناته كذلك. المقتصر الذي إيه يعني حسناته وسيئاته كذلك ربنا يغفر له هذا فيما يحصل له حقوق الناس لا حقوق الناس هذا ما في ما تقتل حقوق الناس الديوان لا يقتل ربنا يحاسب عليه فلذلك هنا يعني أهل الكتاب فيهم مختصرة يعني مقربون ما فيه. والله ذكر في سورة الواقعة أن ثلة من الأولين وقليل من الآخرين في المقربين يعني الأمة أصحاب الرسول والقرن الأول فيهم إيه المقربون مثلا 100 ولكن أكثر من 95 99 يجي في أصحاب اليمين إيه ثلة من الأولين وثلة من الآخرين تنسى سورة الواقعة يعني في كرب بينهم. إذن هم يعني أمة بخلاف هذه الأمة فيها مقربون وفيها يعني مقتصدون وفيهم يعني كذلك لكن هذه الأمة بس مقتصدة فلذلك هنا ذكر إيه منهم أمة مقتصدة يعني عندهم حسنات وعندهم سيئات وكثير منهم فاسقون. كثير من إيه من أهل الكتاب إيه ننظر إلى الآن إلى العالم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد من بعد ذلك إلى عهد ماذا مثلا الأمة الموجودة الإسلام أكثر ولا الكفار أكثر شرق الصيني ويقول لك 600 مليون مثلا يعني تقريبا الصين 600 مليون مثلا روسيا أوروبا كثير أكثر هذا أكثر من إيه وهذا من قديم إلى يومنا هذا. وكذلك في إيه الأمة الإسلامية فيها المنافقون كمان ولذلك يقول إيه منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل وكثير من يعني إيه من أهل الكتاب ساء ما وساء يعني فعل لإنشاء الذم لا زي بئس كما أن في اللغة العربية نعمة فعل لإنشاء المدح يبغى يمدح إنسان يقول نعم الرجل خالد يبغى يذم إنسان يقول ساء الرجل محمود مثلا هكذا ساء ما يعملون يعني إيه فهذا تقريبا الآيات بتعيب عن اليهود أنهم قالوا أن يد الله مغلولة وأنه ثم قال ولعنوا يعني ذكر في نفس الآية نعم قال يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ولعنهم الله بما قالوا. ولذلك جاء في القرآن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء لغير حق وقد قتلوا بعض الأنبياء يعني في قتلوا يحيى وقتلوا زكريا عليهم السلام اليهود وفي مرة من المرات والأنبياء في بني إسرائيل مثل العلماء في هذه الأمة في أنبياء ما هم رسل هذول كثيرين حتى أنهم في يوم من الأيام قتلوا 70 نبيا ولم يختلف أسواقهم يعني الأسواق التي فيها الخبز باع والخضروات كما هي مع أن الإنسان لو كان عنده حيوان عنده شاة وماتت أو هرة وماتت تجد في ذلك اليوم حزين ناس فناس يقتلوا أنبياء الله لما يضرب عليهم الذلة ولذلك شوف ثم بعد ذلك يقول الله تعالى الآية هو نقرأ ما في الشرح يا أيها الرسول والمراد هنا يعني هذا نداء للرسول صلى الله عليه وسلم بإيه باسم الرسالة شيء عظيم يعني. ولذلك الله ما خاطب الرسول بكلمة محمد في القرآن. شوف الأنبياء كثير، ها إن أرسلنا نوحا إلى قوم وإلى ثمود أخاهم صالح، يعني في القرآن كله من أوله إلى آخره ما في أن الرسول مثل الله خاطبه بإيه باسمه مجرد، ما في ما في شيء القرآن أبدا، ها يعني خطاب مثلا يا محمد هذا ما في أبدا من أول القرآن إلى آخره يقرأ من أول، لكن في الغيبة موجود محمد رسول الله والذين معه، يعني في الآية كلها خبري محمد رسول الله والذين معه، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هذا موجود هذا، لكن في الخطاب بخلاف الأنبياء الباقين الذين من نوح ومن إبراهيم ومن موسى ومن كلهم بالخطاب، ولذلك نخاطبه باسم إيه الرسالة يا أيها الرسول. من المراد الرسول هنا؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ ما أنزل إليك من ربك، جميع ما أنزل الله عليك في هذا الكتاب وفي هذا القرآن بلغ. ولعجل ذلك جاء في آيات مع الرسول إلا البلاغ المبين، بلغ ما أنزل، وإن لم تفعل فما بلغت، يعني لو فرض أن الرسول يعني ما بلغ شيء، يعني ما بلغ شيء من الآيات وما بلغت، يعني لو نقص آية واحدة أو أمر واحد من الأوامر التي أمره الله بها لكان يعني يحصل له يعني شيء عظيم، بلغت رسالته. ولذلك قال بعض الناس لو كان الرسول يعني يكتم شيء من القرآن لكان كتم يعني قول الله تعالى وإذ تقول الذي أنعمت عليه أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. زيد هذا كان زيد يسمى زيد بن محمد، لأن التبني كان في الجاهلية موجود، وكان هو مولى وكان يسمى. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى أدعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين وموالي. ثم هذا زيد مولى وتزوج مرأة قرشية، ولما تزوج هذه المرأة القرشية يعني سام بينهم، تعرف العرب فيهم هذه الأشياء خفاء، ما اتفق معها، فيجي يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه وفعلت بي كذا وفعلت كذا وفعلت كذا بي، وكان الرسول يقول له هذا الكلام اصبر عليها، والله أوحى لنبي محمد إنه هذا النكاح ده ما يكون طيب، سيفترقان هذا. فيقول الله تعالى وإذ تقول الذي أنعم الله أنت عليه، وإذ تقول الذي أنعم الله علي يعني بإيه بالإسلام، دخل الإسلام بإيه أنعم الله، وأنعمت عليه أنعمت عليه بالعفو إنه كان مملوك، يقول له اتق الله أمسك عليك زوجك يعني اصبر عليها. معلومة المرأة ما يمكن يعني تطيع كده زوج ساعة تمشي، ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة إن المرأة خلصت من ضلع الآخر، إن أردت تخي ما كسبت تبغى تمشي زي الساعة تمام ما أبدا مستحيل هذا، لازم تأخذ حياجة هذه تمشي، فإما تقيمها تمام يعني تمشي والكسر هذا إيه طلاق. فكان هو يقولون أمسك عليه واتق الله وتخفي في نفسك، إيش معنى تخفي في نفسك؟ الله بيّن لرسول محمد صلى الله عليه وسلم إنه هذا النكاح ما يكون طيب، وسبعد ذلك هذه المرأة تطلق يطلقها هذا الرجل، وبعد ذلك الله يأمرك أن تتزوجها عشان تزيد عادة الجاهلية، إن الإنسان إذا ما يجوز أن يتزوج إيه يعني زوجة ابنه، ابن في الجاهلية يعني يقول ابن الصلب، ابن الصلب لا يجوز إلى اليوم، وحلائل أبنائكم والذين من أصلابكم هذا موجود نص القرآن، لكن مثلا تبنى إنسان مطلق يتزوج فزاد هذا، ولذلك أمسك عليه واتق الله وتخشى في نفسك ان الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، يعني لو كان يخفي شيء كان أخفى، وكذلك لو كان يخفي شيء قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني يجي عبد الله بن مكتوم فيقول يا رسول الله علمني مما علمك الله، وكان الرسول متوجه إلى صناديق قريش فيلتفت إليهم ويكلمهم لأنه يعرف إذا هؤلاء الكبار والعظماء أسلموا فيدخل الناس العادية، فقال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه أما من استغنى فأنت لا تسأل. ثم بعد ذلك قالوا لا نحن إذا تبعنا نؤمن معك نحن ما نجز مع دول الفقر والمساكين والغلبانين، سيدنا مجلس وهم دول يجلسوا، يعني شهايب وعمار وبلال هذول يجلسوا معك. فالله أنت على محمد صلى الله عليه وسلم يعني قول الله تعالى الآية التي فيها في سورة الكهف المقصود انه اصبر نفسك مع الذين يدعون الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان يوفر. فكان الرسول يقول فهذا تقريبا يعني يا ايها الرسول بلغ ما انزل يكون ان لم تفعل فما بلغت رسالة. ثم بعد ذلك الله يقول والله يعصمك من الناس. كان الرسول يحرس في بيته وفي اي مكان يحرس سواء كان في مكة يحرسه عمر بن طالب يرسل رجالا وكذلك هنا في المدينة. ثم بعد ذلك لما أنزل الله تعالى هذه والله يعصمك من الناس الرسول أمر من الذين يحرسون أن يذهب كل واحد إلى بيته تحت حراسة الرب سبحانه وتعالى ما يحتاج أحد يحرسه ولا أحد يقلقه. وقد حصل ذلك أن الرسول بينما كان جالسا مرة من مرات كان الرسول إذا جاء من قفل من غزو ونزل في مكان في محطة أو في أي مكان يعني ينظر الصحابة أحسن شجرة فيها ظل نعم فيجعلوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يجلس تحتها وينسدح أو ينام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علق سيفه على الشجرة فجاء رجل وأخذ السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال الله الرسول الله. وإذا الرجل كده يقول اسمك من السيف فأخذه الرسول قال من يمنعك مني؟ لكن الرسول عفى عنه وصفح عنه. فلذلك يعني تقريبا تبين من هذا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يعني لا يوفق. وقلنا الهداية غير ما مرة أن الهداية على نوعين هداية الرشاد هذه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهداية التوفيق في القلب هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لذلك الله يقول في القرآن إنك لا تهدي إنك تطرقنين في الرسول صلى الله عليه وسلم لا تهدي ولكن الله يهدي يعني خلق التوفيق في القلوب لمن؟ لله سبحانه أحد يقدر عليه. وفي آية أخرى يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إنك لتهدي يعني لترشد الناس وتقول لهم طريق الحق وتبين لهم فالهداية هداية. وهنا قال إن الله لا يهدي يعني لا يوفق ولأجل ذلك وفق الله سبحانه وتعالى أصحاب رسول الله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأمهم وبلال وصهيب وغير ذلك ومنع الهداية عن أبي جهل وأبي لهب وحقه لأبي معية وأبي طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما جعله كله. ذلك هذا معناه الله لا يهدي القوم يعني لا يوفقهم للإيمان ولا يشرح صدورهم للإيمان حتى يؤمنوا ويكونوا مؤمنين أبدا. إنما الهداية التي هي الرشاد هذه يعني طريقة الرسول وطريقة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تقريبا فيقول في هذه الآيات وقالت اليهود والله ما يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائم الله المتتابع إلى يوم القيامة لأنهم وصفوه تعالى عن قولهم علوا كبيرا لأنه بخيل كما وصفوه لأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا حكم ابن أبان عن عكرمة قال ابن عباس مغلولة أي بخيلة. وقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس وقالت يهود الله مغلولة قالوا لا يعلمون بذلك أن يد الله موثوقة ولا في يقولون بخيلة يعني أمسك ما عنده بخل تعالى عن قولهم ما عنده بخلا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة وقال في القرآن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوسا يعني الإنسان لازم ينفق على قدر حاجة يكفيه خبزة واحدة أما يشتري كذا أو ساي دعوة للطعام نفرين أو ثلاثة على قدره أما يسرف هذا والله ما عندك. فلذلك يقول هنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوسا يعني أنه ينهى عن البخل وعن الترجيم وهو زيادة الإنفاق في غير محله وعبر عن البخل قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وهذا هو الذي أراده هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة إنها نزلت في فنحاس اليهودية عليه لعنة الله. وقد تقدم أن الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء فضربه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال رجل من اليهود يقال له شاس من حيث أن ربك بخيل لا ينفق أنزل الله تعالى وقالت اليهود والله مغلوط غلت أيديهم ورعنوا ما قالوا. وقد رد الله عز وجل ما قالوه وقابلوا فيما اختلفوه واختلوه فغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وهكذا وقع لهم فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذل أمر عظيم كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا لو كان لهم نصيب من الارض لا يعطون الناس، يعني لو كان اليهود هم الاغنياء وهم بيد الاموال لا يعطون الناس نخيرا. ايش النخير؟ محل النقطه التي في النواه. الذي ما يعطي هذا يعطي رياض ما يعطي بعد هذا ما يستفاد منه. وهذا يعني وهذا شيء مشاهد. تجد الان اكثر الاموال عند مين؟ عند اليهود، ولكن ابدا ما يستفاد منه. حتى يمكن بعض النصارى يفعلوا شيء لكن ابدا ما يفعل. قال وضربت عليهم الظلة الآية بل يداهم السلطان ينفق كيف يشاء بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائن وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسهرنا وفي جميع أحوالنا. كما قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه إن تعطوا نعمة الله إلى قصورة إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات في هذا كثير. وقد قال الإمام أحمد حنبل حدثنا إلى أن قال عن أبي قال قال رسوله إن يمين الله من لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإن الله ما في يمينه. قال وعرشه على الماء. ثم قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من الطغيان والكفر أن يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نعمة في حق أعدائك من اليهود وأشبائهم فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك عدوانا وهو المبالغ والمجاوزة للحد في الأشياء وكفرا تكذيبا. كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وهو وهو عليهم عمى أولئك ما دون من نفسه. قل هو للذين آمنوا هدى يعني القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء من جميع الأمراض التي في القلب وفي هذا. وأما الذين كفروا هذا يكون يكون في آذانهم يعني صمم يعني ما يسمع. وإن كان سمع مثل قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أبدا ما يبغى سماع القرآن ولا يسمع يعني الغنى ولا هذا ولا يحب سماع القرآن. فلذلك هذا وألقينا بينهم العوض وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة يعني لا تجتمع قلوبهم بل العداوة واقعة بين فرقهم بعض في بعض دائما لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوه وكذبوه. وقال إبراهيم النخعي وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال الخصومات والكتاب في الدين رواه ابن أبي حاتم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما عقدوا أسبابا يكيدون فبها وكلما أبرموا أمورا يحاربون فبها أبطلها الله تعالى ورد كيدهم عليهم وحاق مكرهم السيء بهم ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الأرض فسادا في الأرض والله لا يحب من هذه السبب. ثم قال جل وعلا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم لسفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم وأزلنا عنهم المحذور وأمناهم المقصود. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم قال ابن عباس وغيره هو القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لو أنهم عملوا ما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل المقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. هذا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أكلوا من فوقهم يعني لأرسل السماء عليهم مدرارا ومن تحت أرجلهم يعني يخرج من الأرض بركاتها. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي كما قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى في آية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال وذكر ابن حاتم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أثر. فقال حدثنا علقمة بن صفوان عن ابن عمر عن عبد الرحمن بن نفير عن أبي أن رسول الله يوشك أن يرفع العلم. قال يزيد ابن لبيد يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه وعلمناه أبناءنا. فقال تكلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى فما أغنى عنه. يعني إذا ما عملوا بالقرآن تأتي المصائب. ولذلك شو المصائب الموجودة في العالم الإسلامي كله سبب عدم اتباع الرسول والعمل بما في القرآن. يعني الآن أكثر البلاد الإسلامية فيها قحط. يعني اليوم في بعض البلاد اللي كان فيها الحورات كثيرة يعني اليوم في الإذاعات يقول جلوسه معروف على شرق آسيا هذا يعني بلاد خيرات تخرج المرة يعني الأمطار دائما مستمرة شيء معروف يعني. ومع ذلك يعني صارت غابات هناك صار فيها حريق وخرق يقول بسبب الجفاف. فما بال مثلا زي الصحراء زي بلاد العرب هذه بلاد عرب لا فيها الأنهار ولا فيها شيء. ومع ذلك كذلك البلاد اللي فيها الأنهار مثلا الحبشة من فين يجي النيل؟ يجي من هناك من فوق يعني تقريبا. وهكذا السودان ليه إذا في هناك أسباب كان يجب الناس يتوبوا والله ويقتنع المعاصي وأكبر شيء هو الربا. وخلي الأشياء الثانية إلى المسلمين يعني مثلا واحد يرتكب معصية لحال يذنب كلام ايه مثلا بعض البلاد الإسلامية محلات البغي مفتوحة هذه أشياء يعني كان بلاد إسلامية مثلا بلاد إسلامية مثلا يعني يصنعوا الخمر ويبيعوه ويسجنوا كيف يجي مطر بعدين ويحجوا به هذه مشكلة المسلمين ما يعني ما يشوفوا ايش بلاد مثلا الربا الحين يعني منتشر بأكبر مثلا شيء محرم يعني مثلا الخمر حرام طيب بلاد الإسلامية بيع الخمر ويصنع الخمر كيف يصير هذا؟ والله يقول قال لنا أمر الخمر والميسر والأنصار والأزلام من عمل الشيطان بالكل قالوا لذلك من المعاصي الذي ولأن ذلك يجب كان على المسلمين يعني ينتبهوا لهذه الأشياء ويخبروا عنها لكن مع الأسف يعني ولذلك شوف يعني الآن تجد يعني البلاد أكثر يعني أكثر البلاد وتيجي مثلا يمكن بلاد الكفار تجد الأمطار يعني تنزل مثلا الآن يعني قريب هناك يعني الإذاعة من بنغلاديش بلاد فقيرة تجي الأمطار الغزيرة يعني تفسد لهم كل الزرع حقهم تهلك لهم البيوت تسقطها في الأرض إنه الناس دولة فقيرة إيش السبب؟ قيمة أسباب هذا كان يجب على المسلمين أن يكونوا بهذا وأكون مع الأسف يعني الناس ما ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ثم قام منهم أمة مختصرة وكثير ساء ما يعملون كما قالوا من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يقتطعون عن أتباع عيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم المؤمنون يتبعي والكفار لا يعدلون ثم قال ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله ذلك والفضل الكبير جنات عبد يدخلون والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة هذا إن الإنسان العاصي ما يخلد في النار يعني رجل ارتكب معاصي قد يعذب على قدر ذنبه ثم يخرجه الله من النار ويدخل الجنة يعني رجل عصى الله ما هو مشكلة ما يخلد إذن الأمة هذه ثم أورثوا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مختص ومنهم سابق للخيرات كلما دون هذه الأمة كلما يدخل الجنة القسمان يدخل الجنة في الأول الإيه السابق للخيرات والمختص يبدأ إيه الظالم نفسه هذا قد يعذب وقد لا يعذب ينال شفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أهل الكتاب ما فيهم إيه واحد جسم بس مختصر ما في إيه الجسم الثاني يعني المقربون هذول السابق الخيرات ما فيهم إخلاف هذه الأمور لذلك في القرآن قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين في المقربين في أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أمة الرسول ولذلك جاء في الحديث صحيح أن الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة يعني الذين يدخلون 80 صف يعني الرسول قال أن أرجو أن تكون ربع أهل الجنة ثم قال نصف أهل الجنة ثم قال ثلث أهل يعني 40 صف من إيه من أهل الجنة من هذه الأمة 40 صف الباقي الذين 120 من إيه من آدم إلى عيسى عليه السلام بقية الأنبياء من آدم إلى كثيرين هذول كلهم في 40 وهذول 80 أمة الرسول هي أعظم الأمم وأكثرها يعني دخول الجنة والإنزال ذكر في هذا الأشياء يعني لا كنا عند رسول الله فقال تفرقت أمة موسى على 71 إلا سبعون منها في النار واحدكم في الجنة وتفرقت أمة عيسى على 72 إلا واحدكم منها في الجنة و71 منها في النار جعل أمة عن الفريقين جميعا واحد في الجنة وسنتان يصبون في النار. فليس معنى أن كلهم يعني يكونوا كفار يعني يصبون في النار من أمة الرسول، بعضهم يكون إيه قد يكون عاصي أو ارتكب بدع أو ارتكب، على كل حال يعني قد يكون فيهم شيء من الكفار. قالوا من هم يا رسول؟ قال الجماعات الجماعات. قال يا أخوه ولو أن الكفار آمنوا لقد كفرنا عن سيئات. وبعد ذلك يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد قال وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام. قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد كتب، وهو يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. هكذا رواه هنا مختصر، وقد جاء قد أخرجاه في موضع من صحيح مطولا، وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسير منهما من طريق عامر بن الشعبي عن مسروق نعم مسروق من أجدع عنها رضي الله تعالى عنها، وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله يبديه وتخشى الناس والله أحب أن تخشى.